باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ناخد موضوع دراسي أنا في اعتقادي مهم جدا لكل الخدام، بالذات خدام الأطفال وخدام الشباب. إزاي نعمل درس كتاب للأطفال أو الشباب؟ ده موضوع دراسي تكنيكس، يعني احنا مش هنوعظ دلوقتي. كيف تعد درس كتاب للأطفال والشباب؟ الأول عاوز أقول لكم حاجة مهمة قوي، إن أولادنا في كل الأعمار يمسكوا الإنجيل في إيديهم من سن ابتدائي، ومهم إنه حتى يتهته ويقرأ. وبعدين تفكر معاه كخادم أو كأم وأب، بكرة ربنا يفرحكم كلكم تبقوا بتعملوا درس كتاب في بيوتكم لأولادكم، لأن اللي هيربي أولاده بيفتحوا الكتاب من بدري ويتناقشوا فيه هيطلعوا أولاده أحسن منه 100%، وهيطلع لنا جيل أقوى مننا كتير قوي. طبعا لو خادم شاطر معلم ولاده يجيبوا الإنجيل في إيديهم في الفصل وبيقول لهم افتحوا أصحاح كذا وعارفين يفتحوا وبيتناقشوا في الإنجيل من سن تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي، العيال دي هتطلع خدام حلوة جدا. إنما نقعد نوعظ كده والأناجيل بعيدة عنهم ومش عارفين يفتحوا الإنجيل، دي مشكلة مش كويسة. فأنا أتصور إن أنا معايا أطفال بيعرفوا يقروا، هنبتدي من سن اللي بيعرف يقرا لغايه عندنا مسنين. يعني احنا بنعمل عاوزين نفكر ازاي نعمل درس كتاب، ازاي تقدم درس كتاب لكل الاعمار. اولا الكلام ده ليك انت، ازاي تدرس وازاي تدرس، ماشي؟ يعني الندوه دي او المحاضره دي ازاي تدرس وازاي تدرس، لان الكتاب المقدس غني جدا، بس ساعات الواحد ما بيعرفش يفتحه، ما يعرفش يقرا. هنقول شويه افكار، طبعا الكلام ده ياخد مؤتمر كامل، بس أنا هقولها بس كلجنة عشان نبقى لمسنا الموضوع. أول نقطة أساسية، ابدأ بتعريف السفر والكاتب والغرض. أول نقطة، الأول شوف أنت بتقرأ إيه. لازم تقول السفر ده إيه؟ إيه هو السفر ده؟ ويعني إيه سفر؟ يعني ما أقول لك خروج، إيه يعني كلمة خروج دي يعني إيه؟ ليه تسمى خروج؟ عشان تقول له إن الخروج ده لما الشعب خرج من مصر لسينا فتسمى خروج. تسنية، يعني ايه تسنية؟ يعني هنقول تاني، هنعيد اللي فات تاني، فتسمى تسنية مرة تاني. لا، ايه اشعياء؟ ده النبي اسمه اشعياء كتب سفر اسمه اشعياء. فانت بتقول بتعرف السفر والكاتب. زي عندكم هنا مثل الخروج، بتقول ان كتبه موسى الناوي حوالي، بس مش غرضنا ان احنا ولادنا يطلعوا علماء كتاب، احنا عاوزينهم يروحوا السماء. فانت بس بتدي له فكره فرق موسى عن المسيح قد ايه، لان ساعات العيال ما تكونش فاهمه، حتى الخدام ما بقوش عارفين موسى ده قبليه بشهر يعني ولا بسنه ولا بقد ايه. ده بينه وبين المسيح حوالي 1500 سنه. الخروج موقعه ايه؟ من اسفار التوراه. التوراه دي اللي هي كتب موسى الخمسه، تكوين خروج لاويين عدد تسنيه. طب ايه الخروج ده بيحكي ايه؟ بتقول له ملخص السفر. يبقى بداية لما تفتح أي درس كتاب يفضل دايما تعرف الموجودين في دقيقتين أنت بتعمل إيه؟ السفر ده إيه؟ مين كتبه؟ اتكتب ليه؟ أو أهم محتوياته. فبتقول له سفر الخروج ده بيحكي حكاية الفصح والعبور، خروج يعني، وبعدين مرحلة الوجود في سيناء لغاية ما قبل ما يوصلوا للأردن، قبل ما يوصلوا كنعان. يبقى سفر الخروج هو عارف هيبتدي من عند مصر والزل، وبعدين يعدي، وبعدين يطلع في سينا، يقعد في سينا لغاية 40 سنة ما تكمل. ادي الخروج. لما نقرأ مثلا سفر الأمثال بتقول له ده كتبه سليمان الحكيم تقريبا قبل المسيح بقد كده، من الأسفار الأدبية أو الشعرية، وبيقول إيه الأمثال؟ مبادئ في السلوك والعلاقات. مثلا ما تاخد سفر في العهد الجديد لما يقول لك مثلا روميا، إيه روميا ده؟ في ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش إن روميا هي روما. كلمة روميا ده ديك رومي، يعني ايه روميا دي؟ مش فاهم، هو مش عارف. طب ما تقول له روميا يعني روما، بس كانوا زمان في العربي الفصيح من 50-60 سنة يسموها رومية مش روما، لكن هي روما، رسالة بولس لروما. روما طب ايش معنى ده؟ كتبها بولس حوالي سنة كذا 58، دي عاصمة ايطاليا. الموضوع اللي بيقوله في الرسالة ككل ايه هو مفهوم الخلاص والرد على بدعة التهود، وممكن تحكي لهم ايه التهود ده. يعني ببساطة كانوا في ناس بتقول لازم المسيح يبقى يهودي الأول، فبولس قال لا مش لازم، وبيرد بقى في الرسالة. يبقى أول مبدأ ابتدينا بيه إيه؟ ابدأ بتعريف السفر والكاتب والغرض. تاني نقطة تعملها في أي درس كتاب، اقرأ الفصل مرتين على الأقل بصوت واضح وبطيء. مشكلتنا جماعة وإحنا بنقرأ لو الصوت ما طلعش واضح أو ما بتقرهوش صح المفهوم يوصل غلط، ودي مشكلة، مشكلة في القراية. أنت كخادم محضر درس كتاب لازم تقرأ بطريقة تساعد المستمع أنه يفهم، ولأنه مش ممكن هيجمع من أول مرة لازم تقرأ مرة تاني وممكن تقرأ مرة تالت. يبقى بداية أي درس كتاب نعمله اقرأ النص، وما يكونش نص طويل، يعني ماكسيمم 10 آيات، أكتر من كده لازم تقسمه، يعني إيه تاخد أول تلت ساعة في 10 آيات وبعدين تدخل تقرأ بقى تعيد من الأول 10 آيات اللي بعد كده، لكن ما تقراش إصحاح 30 آية يسرحوا منك حتى لو شباب. فأنت بتقرأ النص مرتين بصوت واضح بطيء. بطيء ليه؟ لأنه عشان يقدر يستوعب. في ده عندنا مأساة في الشمامسة، نطلع الشماس يقول أسألكم على سيف الرب، إيه يا عم ده طلاسم؟ لا احنا قاعدين نسمع، احنا في الوقت ده بنقعد عشان نسمع، انت بتقولي بنفهم، طبعا هو مش فاهم، فطبعا ما حدش من اللي هيسمعه هيفهم. هنا بقى في كلمة مهمة قوي، وانت بتقرا مع اولادك علمهم يعني ايه فن الملاحظة. كلمة ملاحظة دي هتاخد ربع ساعة شرحها دلوقتي. لاحظ يعني ايه؟ لاحظ، انت عاوز تتعلم تقرا الكتاب وعاوز تعلم اولادك يقروا الكتاب، اول حاجة قبل ما تنط للوعظة للمعنى الروحي بص على النص وابتدي لاحظ. هقول لك افكار في الملاحظة. يعني ايه لاحظ؟ اولا لاحظ تشكيل الكلام. واحنا يعني بتوع عربي؟ لا، لانه ممكن تلاقي فعل مبني للمجهول فانت غير لك المعنى خالص. مثلا يقول لك ايه؟ حتى كما اقيم المسيح. لا، هي اقيم المسيح من الاموات مش اقيمه. ما فيش حاجه اسمها اقيم المسيح، اقيم المسيح من الاموات. تقعد بقى تفكر هو ليه نسب للاب مش او نسب للمجهول. مثلا كانوا يلعبوها معانا واحنا صغيرين، تلاقي نص بتاع تيموثاوس 2:3 محبين للذات، تطلع لا محبين للذات. هو ما عرفش يقراها مكتوبه تيموثاوس 2:3 محبين للذات، هو قراها كل الناس بقى مذاكره موضوع الذات الذات الذات فيقول لك محبين للذات. لا، هو قال قبلها محبين لانفسهم، مش محتاج يقول محبين للذات، هي محبين للذات. يبقى لازم تقرا بتمعن وبتشكيل، عشان انت التشكيل هيكشف لك حاجات انت مش واخد بالك منها. تاني حاجة في لاحظ ارتباط الآيات او الجمل. مثلا ايه كان انبا موسى يلعبنا اللعبة دي واحنا صغيرين، يقول لنا ايه؟ اسلكوا بالروح حتى وفا لا تكملوا شهوة الجسد. اختار يعني ايه؟ اسلكوا بالروح لا تكملوا شهوة الجسد. هي حتى لا تكملوا شهوة الجسد ولا ولا تكملوا شهوة الجسد ولا فلا تكملوا شهوة الجسد؟ فلا. الآية انا صاغر كده، اسلكوا بالروح فلا. طب ايه القيمة؟ ايه القيمة؟ القيمة تفرق جدا. ان الفهنة ربطت دبدة بمعنى غيرت المعنى خالص. لما تسلك بالروح نتيجة طبيعية مش هتكمل شهوة الجسد، إنما ولا بقوا وصيتين منفصلتين، خليك بالروح وما تكمل شهوة الجسد. الفه غيرت المعنى، أسلك بالروح وبالتالي فه، والفه أسرع من حتى. يعني الفه هتخليك إيه؟ طبيعي إنك لما تسلك بالروح ما تكملش شهوة الجسد. ده منهج روحي كامل في حرف. لما تصلي كتير تلاقي نفسك شهواتك هديت لوحدها بسبب الفه. فاهمين الفرق؟ يبقى أداة الربط هنا فرقت كتير قوي. الملاحظة دي فرقت في الفهم وفي توصيل الفكر. هكذا ارتباط الآيات، لما تلاقي آيتين ثلاثة ورا بعض اسأل نفسك لاحظ ليه قال دي بعد دي؟ ايه العلاقة بين الجملة دي ودي؟ يبقى انت بتحاول تلاحظ ربط الجمل او ربط الآيات. تاني حاجة تلاحظها تكرار المعاني أو الألفاظ أو الآيات، التكرار عامة. ممكن تقرأ نص ففي واحد شقي كده قوي الملاحظة يقول لك يا أستاذ هو سأل نفس السؤال مرتين ليه؟ هذه قوية في الملاحظة. ليه؟ لقط أنه نفس السؤال اتكرر أو اللفظة اتكررت. يعني اللي يلاحظ مثلا في رسالة يوحنا يلاحظ أن تقريبا ما فيش باراجراف في رسالة يوحنا يخلو من كلمة حب أو نور أو حق أو حياة. هي دي الفوكابولوري بتاع يوحنا، بيتكلم في دول مين لي في الإنجيل وفي الرسائل. يبقى أنت بالملاحظة لاحظت أن في ألفاظ بيحبها بيكررها كتير قوي، بيدور ويلف حواليه، أو في معنى بيتكرر المعنى مش اللفظ. زي إيه؟ فيه كان، به كان كل شيء، به كان كل شيء، بالمسيح كل حاجة، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو الحياة تكرار للمعنى بس بطريقة تانية أو تأكيد عن المعنى. به كان كل شيء بالمسيح، وعشان تتأكد منها يعدها لك بطريقة اندايركت فيقول لك وبغيره لم يكن شيء. يبقى هنا اسمه تكرار أو بيسموه استدراك أو تأكيد على المعنى، بس اللفظ مش هو. في يوحنا 17 تلاقي الآية هي بتتكرر، وكنا برضو بنلعبها في المؤتمرات دي، يقول لك اقرأ النص ده وطلع لي الآية المكررة، يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إنا إلى العالم، بعدها بآية واحدة يرجع تاني يقول للآب كما أرسلتني مش كما أرسلتني، ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. بعد شوية يقول ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. يبقى الآية ذاتها بتتكرر بالنص. دي الملاحظة، ملاحظة أنك لاحظت الآية بتتكرر أو اللفظ بيتكرر أو المعنى بيتكرر. معنى التكرار دايما أولا تأكيد، معناه أن في حاجة مهمة عاوز يقولها. أنت لما بتعاوز تأكد على واحد معلومة بتعيد عشان شايفها مهمة قوي. فلما الكتاب يكرر أي حاجة يعرف أن حاجة مهمة قوي. زي عارفين ببساطة الحق، الحق أقول لكم، طب ما كفاية الحق أقول لكم. مجرد أنه قال الحق مرتين دي ملاحظة، ملاحظة ليه؟ يعني خلي بالك قوي من الحقيقة اللي جاية دي، إعلان مهم قوي، بدل قال الحق، الحق واضحة. ده اسمه ملاحظة التكرار. ملاحظة الزمن، زمن الأفعال ده شغلانة بقى، دي قصة مهمة جدا للدارسين أو للمتأملين بقى. زمن الفعل يعني إيه؟ تقعد تسأل نفسك الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا فعل أمر ولا فعل مستمر. دي ممكن تلعبوها بقى إيه، كل نص في الكتاب تقعد تفعص فيه في الأفعال بتاعته. مثلا يقول إيه مثلا، نجيب أي نص مشهور، أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي بكل تواضع. أسألكم ده فعل إيه؟ أمر، تبقى وصية. أن تسلكوا مضارع مستمر، يبقى حياتك كلها تمشي كده. مجرد أن أنت قلت أسألكم بقت وصية، يبقى دي توصية مهم. تسلكوا يبقى معناه منهج حياة مستمر، مش هتعملها مرة ولا حاجة، هتعملها على طول. زي كلمة إيه الخلاص مثلا، تقعد تدور تلاقي الخلاص جاية مرة خلصنا، دي ماضي، ومرة تلاقيها نخلص، نخلص به نخلص، عملية مستمرة، ومرة تلاقيها سنخلص أو سيخلصنا، ومرة تلاقيها خلص يا رب. هنا مش فعل أمر، أو هو صيغة الأمر بس صيغة طلب أو تضرع. يبقى نفس الفعل لقيته مرة بصيغة تضرع ومرة بصيغة استمرارية، يبقى فعل الخلاص مستمر، ومرة فعل ماضي لما يربطه بالفداء والصليب لأن الفداء تم، ومرة فعل مستقبلي يقصد بيدخلنا السماء. يبقى تصور ان الفعل لوحده لما جه في كذا زمن كل زمن ادى معنى مختلف. خلص ده طلب لربنا، صراخ لربنا، تقدر تقوله في اي وقت. خلصنا يبقى اكيد بيتكلم عن التجسد والفداء. سيخلصنا يبقى اعرف انه بيتكلم عن دخولنا السماء، لسه ما حصلتش. نخلص دي كل يوم. واضحه الفكره؟ يبقى مجرد الزمن كشف لك معاني كتيره. لو ما كنتش ملاحظ الزمن كنت هتعدي الفكره دي. صيغة الكلام نفسه، الصيغة، الصياغة نفسها دي هندخل فيها يعني أو هتجيلها تطبيقات تانية. تلاحظ الأسلوب، الأسلوب يعني إيه؟ في أسلوب شرطي. مين شاطر يقول لي آية فيها أسلوب شرط؟ إن اعترفتنا بخطايانا هو أمين وعادل. إن كلمة إن دي يعني حط شرط. لو ما اعترفتش قدام نفسك وقدام ربنا وقدام الكنيسة وقدام الكاهن، هو أمين وعادل بس مش عارف يغفر لك خطيتك، لأن الموضوع هنا أسلوب شرط. إن لم ترجع وتصير مثل الأولاد لن تدخل. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعامل ملكوت. يبقى أسلوب الشرط فهمك حاجة، إن في شرط على طول. مجرد لقيت إن عرفت إنك أنت في شرط في الموضوع، والشرط ده أساسي لتحقيق اللي بعده. أنت هحافظ الآيات دي، بس مجرد إنك لاحظت إن هنا بيستخدم أسلوب شرطي بينت لك معنى كان مستخبي. لما نقول أسلوب تساؤل، ها مين يديني مثل تساؤل؟ تساؤل كيف يكون لي هذا؟ زي العذراء مثلا سألت الملاك إزاي. هي بتسأل فعلا، بتسأل سؤال حقيقي، بتسأل سؤال حقيقي، مش السؤال استنكاري ولا سؤال تعجبي. واخدين بالكم؟ نيقوديموس لما سأل قال له يعني أرجع بطن أمي وتولد؟ ده سؤال اسمه إيه؟ استنكاري. لا، بيستنكر. هل يمكن أن أدخل بطن أمي وأولد ثانية؟ هو بيسأل سؤال حقيقي، عاوز إجابة؟ لا مش عاوز إجابة، سوري ده بيغلس يعني، ده بيستنكر. إيه اللي أنت بتقوله ده يا رب؟ ده سؤال استنكاري. في سؤال تعجب يعني، ها قول من أين لي هذا؟ برافو عليك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليه؟ هي هنا إليصابات مش بتسأل مستنية العذراء ترد، هي بتسأل بس على سبيل إيه؟ كتير قوي. انا تجي لي ام النور لوحدها، تجي بيتي، من اين لي هذا؟ يبقى نفس السؤال، طلع في سؤال حقيقي عاوز تعرف حاجه، وفي سؤال استنكاري، وفي سؤال تعجبي. واخدين بالكم؟ يبقى وانت بتبص على الصياغه كل ده اسمه لاحظ. احنا لسه ما دخلناش في المعاني خالص، ما نحاولش نفهم لسه، احنا مجرد بتتعود تقول ملاحظة. بالذات طبعا بقى أولادنا في ابتدائي بيكونوا ابتدوا يدرسوا عربي، ممكن تقولها بصريحة العبارة كده، ولو هم أصغر من كده تقول لهم هو هنا يا أولاد في سؤال بجد عاوز إجابة ولا السؤال مقصود بإيه؟ يبقى حتى وانت بتخاطب السن الصغير بتساعده يبتدي يفكر، هو السؤال ده بجد يعني مستني إجابة؟ لا مش دايما مستني إجابة. لكن لما يقول له آدم يا قايين أين أخوك؟ ده سؤال بجد، مع ان ربنا عارف الإجابة، بس ده سؤال بجد، فرد عليه بس رد بايخ. آدم أين أنت؟ ده سؤال بجد. وعلى فكرة كل سؤال ينفع وعظة بعد كده، أي سؤال من ربنا بالذات اعرف أنه ممكن يبقى موضوع لوحده. أي سؤال من ربنا في الكتاب كله يعمل لك موضوع كامل، لكن ده مش هندخل على المعنى دلوقتي. التشبيهات، وانت بتبص على النص، احنا كل ده احنا تحت كلمة ايه؟ لاحظ. يا ترى في الأسلوب في تشبيه؟ في تشبيه طبعا. القصة ايه في الإنجيل؟ غرقانة تشبيهات وكنايات واستعارات. مش مهم بقى تعرف استعارة ولا كناية ولا تشبيه، احنا مش بندرس عربي يعني، نقصد ايه مش شطارة نعرف عربي هنا. لكن لما يقول ايه لتسكن فيكم كلمة المسيح، ها مش مهم كناية ولا استعارة، انا اقصد ايه المعنى اللي هنا؟ انه شبه البني ادم ده زي البيت، والكلمه دي زي الضيف او البني ادم اللي هيعيش جوه البيت، فاهمين؟ فقال لتسكن. فلما قال لتسكن في فكره، في مثل، في تشبيه مستخبي. المهم انتوا فهمتوا انه ما قالش يا جماعه كلمه المسيح تشبه رجلا يقيم في مسكن، لا لا، الموضوع جه ببساطه جدا، لتسكن فيكم كلمه المسيح. لكن انا وانا بلاحظ بقول ليه ما قالش اقروا؟ ليه ما قالش احفظوا؟ قال لتسكن، معناها كلمة حية، كلمة دي حية، شخص حي، ومعناها أنا زي البيت اللي هستضيف كلمة ربنا ويبقى ساكن معايا. وما قالش يدخل، قال يسكن. يسكن كمان معناها أقوى، يبقى صاحب البيت، هيقيم على طول، هيقعد على طول. شوفوا ثلاث كلمات إنما شايلين تشبيه كبير قوي، واخدين بالكم؟ لكن في تشبيهات واضحة. سراج لرجلي، ها كلامك ده تشبيه صريح، كلمة ربنا لمبة مصباح، يبقى اللي في الضلمة لما ينور النور يعرف يمشي لحسن الكعبل، يبقى تشبيه صريح. يشبه ملكوت السماوات، ما فيش أوضح من كده، كنزا مخفى في حقل، تشبيه صريح. في تشبيهات كتيرة جدا مش صريحة، مستخبية وراء الأفعال وراء الصياغة. فأنت بتسأل نفسك في كل نص، في تشبيهات في الموضوع هتلاقي كتير قوي مستخب. تلاقي مكان الكلام وزمنه مهم. مكان الكلام وزمنه يعني إيه؟ لاحظ مثلا إمتى ربنا يسوع له المجد فتح مع اليهود، أو اليهود فتحوا معاه موضوع خبز الحياة والمن والسماء والكلام ده. اقعد لاحظ كده، لو دققت في يوحنا 6 تلاقي انها جت بعد معجزة الخمس خبزات. فلما كلوا شبعوا ببلاش، قالوا له ما تجيب لنا اكل من ده على طول. طب ايه رأيك موسى جاب لنا من، ما تعمل زيه؟ قال لهم بصوا بقى، موسى جاب من واهليكوا دول ماتوا، يعني كلوا المن وماتوا، ما استفادوش كتير. انا عندي مشروع احلى، انا اديكوا خبز حياة نزل من السماء اللي ياكلوا ما يموتش. يبقى زمن الكلام مهم. ليه؟ لانه جه بعد قصة اكل الخمس خبزات، لقوا معجزة في اكل ببلاش وفي قوة خارقة، انما طمعتهم في المسيح، فاتفتح موضوع الاكل اللي جاي من فوق ده، وابتدى بقى الحوار الطويل حوالين خبز الحياة وجسد ربنا ودم. يبقى لو انت ما خدتش بالك من الرابطة دي، ان دي مرتبطة بدي، هيقع منك معنى مهم قوي، هيقع منك معنى مهم. زمن الكلام امتى؟ امتى يسوع قال الحتة دي؟ وهكذا في كل حاجة، حتى في الرسائل، حتى في الأنبياء، تعرف زمن الكلام بقدر الإمكان. دي حتى بقى عاوز أدرسها منك شوية أو تبحث فيها. ومكان الكلام يعني إيه؟ بنقول الموعظة على الجبل، صعد إلى الجبل وتقدم تلاميذه فابتدأ يعلمهم. طب ده الجبل ده له قيمة، هم قاعدين فوق الدنيا كده، يعني كل اللي هيتقال ده يخليك فوق الدنيا، ده مستوى كلام رائي غير بتاع الدنيا والتراب. يبقى مجرد اكتشفت انه لما قال لا تدينه، دي كانت فوق الجبل. لما قال اللي يتجوز ما يطلقش، دي كانت فوق الجبل، ده مستوى رائي. اللي بيقول ما يبصش بصة وحشة، دي فوق الجبل. يبقى مجرد كلمة الجبل المكان دي خلت كل الثلاث صحات اللي بعدها مرتبطة بالجبل. واضحة؟ يبقى ادت معنى وجمال للكلام مجرد انك عرفت مكان الكلام. الاسلوب، الاسلوب هنا يعني ايه؟ برضو انا مش شاطر قوي عربي، بس يعني هقول كم اسلوب كده. اسلوب المخاطب والغائب والمتكلم والمتسائل يعني ايه؟ لاحظ مين اللي بيتكلم، لان ساعات ما بتبقاش عارف مين اللي بيقول بالظبط. لا، لازم تسأل نفسك هو مين اللي بيتكلم هنا. وبعدين هديكم مثل بسيط قوي. في آية واحدة في اسلوبين، خلي بالكم، نشيد واحد واحد. ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الأسلوب الأولاني كان إيه؟ ليقبلني، غايب، برافو عليك، ليقبلني، يا ريت يجي يبوسني، هو مش موجود. لأن حبك، اسمه إيه دلوقتي؟ مخاطب. فاهمين إزاي؟ عارفين دي معناها إيه؟ يعني مجرد النفس اشتهت المسيح ياخدها في حضنها لقيته قدامها على طول. فاهمين المعنى؟ هي قالت في بالها نفسي ربنا يحضني، فلقيته قصادها على طول عمل كده، قالت له لأن حبك. فاهمين المعنى؟ تصور انك لما اكتشفت فرق الاسلوب طلع معنى جميل قوي مستخبي. مجرد تعرف فرق الاسلوب بين المخاطب والغايب، ما يقول مثلا المتكلم، يعني اقصد ايه المتكلم هنا؟ مثلا تسأل دايما مين اللي بيتكلم، لان ساعات تنسب الكلام لشخص ما يكونش هو اللي بيتكلم، لان الانجيل مليان حوارات. مثلا يقول ايه؟ احببتكم يقول الرب فقلتم بما احببنا، بما احببتنا. وبعدين يكمل من غير ما يقول يقول الرب، يقول بصوا عيسو شكله ايه، وبصوا. ممكن واحد ياخد كده ايه بتاعت عيسو دي ويقول ملاخي بيقول انه عيسو مختلف خالص عن يعقوب، ربنا ميز يعقوب عن عيسو. ملاخي؟ لا مش ملاخي. نرجع لاول الكلام، تلاقي ان ربنا بيجاوب، بيكمل اجابة سؤال بما احببتنا، فبيقول اليس عيسو اخا ليعقوب؟ طب بص عيسو حاله ايه ويعقوب حاله ايه. لكن انت ما خدتش بالك ان الكلام ده منسوب لربنا اللي قال في الاول احببتكم يقول الرب قلتم بما أحببناك، ما قالش بقى يقول الرب، خلاص ما انت عارف السيناريو ماشي بين مين ومين، بين ربنا وشعبه. فربنا ابتدى الكلام، سألوه سؤال ابتدى يرد، بس ما فيش يقول الرب. فممكن واحد يقول نبوة ملاخي، ملاخي بيقول ان يعقوب احسن من عيسو، ده مش ملاخي، ده ربنا بيجاوب على سؤال، ماشي. وهكذا. يبقى كل دي اسمها ملاحظة. ملاحظة يعني ايه؟ انت لسه ما بتدخلش في معاني خالص ولا في تأملات، انت عمال تلاحظ. من ضمن الملاحظة، من القائل ولمن؟ مثلا باينة في ايه يا جماعة؟ عارفين لما بولس مرة الروح القدس قال له، مش بولس، فيلبس، اركب مع الراجل ده، فلقاه بيقرف في العهد القديم في اشعياء، شاة يساق إلى الذبح، نعجة صامتة. سأل سؤال ذكي جدا، الراجل ده بيعرف درس كتاب، بيعرف يدرس كتاب، سأل سؤال ذكي، عمن يتكلم النبي، عن نفسه أم عن آخر؟ سؤال ذكي. مين هو الشاة ده؟ سؤال ذكي. دي ملاحظة، مين كشاة يساق إلى الذبح؟ هو أشعياء بيتكلم عن نفسه. فعلى طول في لوبوس لقى المدخل اتفتح، قال له بس ده تكتر خيرك، السؤال ده هو اللي انا مش عارف اقول لك ايه، انت فتحت لي الباب. لا، مش بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن المسيح اللي جاي. فانت هنا بتقعد تقول من القائل. مثلا في لوقا 12 يقول ايه؟ ربنا يسوع له المجد قاعد يتكلم عن اسهره، فقال له بطرس: من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده يعطيهم طعم؟ لا، قال له: ألا أنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ شوفوا بطرس نفسه عاوز يستفهم، معلش يا رب عندي سؤال، كلام ده لينا كلنا ولا للشعب؟ شوفوا الدراسة، شوفوا التأمل، شوفوا العمق. هو ربنا قاعد يتكلم عن السهر، لتكن أحقاكم ومن تقى مصابيحكم وقدا وتشبهون أناسا ينتظرون سيدهم. التلاميذ قاعدين في جنب والشعب قاعد في جنب، فبطرس مايل عليه قال له: كلام لينا؟ احنا تبع الكلام ده؟ قال له: بصلهم بقى المسيح، انتوا بقى مش بس عبيد عادين، انت وكيل، فالمطلوب منك سهر اكتر، ومطلوب منك كيت وكيت. فمين ازاي تعرف ان الكلام اختلف؟ ليه؟ في الأول كلنا عبيد وكلنا مطالبين بالسهر والاستعداد. إن كنت وكيل خادم أو أكتر، ده أنت مطالب بأكتر وأكتر. واضحة الفكرة؟ يبقى القائل والرد عليه كشف لك كأن القعدة كانت قعدة إزاي، أو بطرس قال إيه وليه المسيح قال له كده. تالت حاجة افهم بقى، خلصنا لاحظ، وإن كانت دي مختصر على فكرة، لكن الملاحظة دي تدخل تحتها 100 حاجة، حاجات كتير قوي. من الملاحظة يا جماعة كمان استخدام الألفاظ. قصة الغني دي على فكرة دي شطارة الدارس بقى، انه يجيب لو قصة مكررة يجيبها من كل الأناجيل الأول. تقدم إليه الشاب الغني ده وجسى على ركبتيه. جسى على ركبتيه دي تغير في المعنى خالص، ده معناه انه متواضع، ومعنى مع انه غني، ومعناه نفسه يعرف، وعشان كده اقول لك نظر اليه واحب. فاهمين ازاي؟ هنا الملاحظه، بس ملاحظه، انه مع كونه غني جثى على ركبتيه. ما تمشيش قوي، ليه؟ البهوات ما يوطوش، ها تعرفين يعني، ده باشا باشا وشاب في العند والكبرياء الشباب، انما جري وركع تحت رجلين المسيح. مجرد الملاحظه دي كشفت لك حاجه، ليه ربنا يسوع بصله بحب، وليه اهتم بالإجابة على سؤال. يعني إذن الملاحظة هتساعدك جدا في التأمل بعد كده. تالت بند، افهم قصد الكاتب. بمعنى ايه؟ واحد يبقى ايه بيدرس مثلا رسالة فيليبي، فجي عند آية صغيرة بتقول اذكروا وثقي، فيشوفوا بولس العظيم ده موثق بحب الناس، مقيد حب المسيح. ايه يا عم انت تسرح بينا؟ الراجل مربوط فعلا. اذكره وثقي يعني مسجون ومربوط. استنى، افهم القصد المباشر الاول، ما تسرحش بينا في معاني وتأملات. لما بيقول اسير يبقى اسير مسجون، بعد كده هتاخدها بمعاني روحية جميلة. الأول افهم القصد المباشر، الكلمة كما قصدها الكاتب مش كما خيالك وداك، لأن دي هتساعدك. لأن مجرد أنك تفهم أنه كان مسجون وهو بيقول الكلام ده، ده لوحده هيغير في المعنى كتير. بعد كده عاوز تاخدها كتأمل وتقول أذكر وثقي، يعني أنا موثق بقى من جوه بالضرورة الموضوع عليا، بحب ربنا بحب الناس، هذا ما تأمل حلو. لكن هو بصراحة بيقول لأولاده افتكروا يا جماعة أن أبوكم مربوط عشانكم، مسجون بسببكم، افتكروا دي عشان تجاهدوا جد، ببساطة كده. فافتكروا أن أنا مربوط، افتكروها بس، معنى مباشر. فافهم قصد الكاتب كما قصده الأول، لأن ساعات إحنا بسبب روح التأمل اللي عندنا زيادة مش عواطة زيادة، تلاقينا ننط كده على طول على معاني روحية. خد المعنى ببساطة الأول، اللي قصده المسيح ببساطة، اللي قصده ببساطة، وبعد كده شوف المعاني الروحية عشان تفهم. احنا ده هندخل في كلمة افهم، احنا عندنا لاحظ افهم طبق، بين قوسين تأمل، هما دول كل اللي ممكن تعمله في أي درس كتاب. فافهم دي بحرها واسع قوي، اي كلمه صعبه حاول تفهم معناها الاول. مثلا يقول لك ايه، هو ده زنابق الحقل اللي شكلها مش عارف حلو النهارده وتطرح غدا في التنور. ايه الزنابق وايه التنور؟ ايه الكلام الغريب ده؟ انت لا فاهم زنابق ولا فاهم تنور. هي الكلام موضوع بسيط جدا، الزنابق دي الورد الزهور اللذيذه اللي في الحقل، والتنور ده الفرن اللي بيرموا فيه الزباله، النار الحفرة اللي بيولعوا فيها الزبالة في الآخر. فربنا يسوع بيقول لك تأملوا زنابق الحقل. واحد يقعد يبص على المباني بقى، ولا ما مش فاهم زنابق دي ايه، يا عم هات فهرس كده ولا بتاع، افهم ايه الزنابق. والتنور ده ببساطة ايه؟ اللي هي النار اللي بيولعوا فيها الزبالة. فافهم المعنى المباشر للكلمة، لانه زي ما كنت بقول لشوية خدام مرة زمان واحنا بنحضر درس، كان ابونا فيه لفتير معانا، واحد كان عنده، كان عندنا ايه قصة شمشون كنا نقولها للولاد، فبنخلي خادم مننا فينا يحضر الدرس. فأول قصة شمشون يقول لك ايه، لا يعلو موس رأسه، هي مكتوبة في العهد القديم في لغة الكتاب موسى، لا يعلو موسى رأسه. قعد يقول تأمل 10 دقايق فإن موسى لا يعلو رأس شمشون. موسى ايه يا عم؟ ده موس، موس موس بيحلق، يعني النذير ما كانش يحلق، الموس ما يجيش على راسه، ما فيهاش موسى خالص. انما لانه قراها غلط سرح بينا بقى ودخل في قصص ومهتهات، والقصه ملهاش علاقه بالموضوع. طبعا الدكتور سمير كان ساعتها يعني معانا، اخو ابونا مرقص كان استاذنا، فضل ساكت ساكت وقال يا جماعه تامل جميل قوي اللي قاله الاخ الشريف ده، لكن عاوز اقول لكم هو المقصود موس. ما احرجوش خالص. يبقى افهم معاني الكلمات ببساطه بدل ما تفتي. معاني الجمل والتركيبات الصعبه، يعني ايه في جمل لبولس بالذات، بولس بالذات والانبياء، تلاقي الجمله ما انتش عارف اولها من اخرها، تلاقي جمله طويله مرهقه، يعني عبار ما خلصتها نهكت، واخده سطرين الجمله. وفي جمل تانية تلاقيها 5 كلمات 3 كلمات، فالعمليه سهله كده، عارف اولها من اخرها. لكن مثلا يقول لك ايه في افسس، لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. ايه الكلام الكبير ده؟ شكله كبير وخلاص، يخض كده، ودي دي صغيره كمان. لكن في بقول لكم جمل طويله قوي، قسم الجمله وافهم كل كلمه الاول مقصود بها ايه، وبعدين افهم المعنى الاجمالي على بعضه. ده في جمل عند بولس تبتدي في سطر وتنتهي في رابع سطر، رابع سطر، يعني تقعد 4 سطور جملة متركبة على بعض، مش عارف يخلص الكلام، لأنه حتى يوحنا زبيل فهم بيقول لك كده، من كتر ما جواه معاني بيبقى مش ملحق على روحه يعني، فاهمين ازاي؟ بيدلدق، فمش عارف يفرمل، فالجملة بتطول منه جدا. فافهم الأول، قسم الجمل الطويلة وخدها حتة حتة، شوف كل كلمة معناها ايه الأول قبل ما تدخل في معنى الجملة، افهم معنى الكلمة، وبعدين لو جملة طويلة قسم باراجرافات، شوف الفعل فين الفاعل، وإذا كان في مفعول به لأن ساعات تفاجأ أن الفاعل بينه وبين المفعول به 100 متر، فأنت عاوز تعرف هنا السؤال العربي مش سؤال غشيم، فين الفاعل؟ ده لوحده ساعات يكشف لك حاجات كتيرة مستخبية. ما تقول فين الفاعل بتاع الفعل ده؟ معاني الجمل أو التركيبات، تسلسل الأفكار. هنا من الأسئلة الجميلة قوي اللي تسألها لنفسك وانت بتدرس، إيه علاقة ده باللي قبله وإيه علاقة ده باللي بعده؟ ده في كل الكتاب ممكن تمشي القاعدة دي تقريبا، إيه علاقة الموقف ده بالموقف اللي قبله، إيه علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها، إيه علاقة الباراجراف ده باللي بعده، لأنه الكتاب بيؤخذ كوحدة واحدة. عشان كده سيدنا دايما ينبهنا بلاش تاخد الآية وتطلع بيها، لو طلعت بيها انت جردتها من اللي قبلها ومن اللي بعدها ممكن تطلع بمفهوم غلط. زي واحد يقول لك ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، يا عم حطها في مكانها، تطلع بيكلم عن أعمال الناموس، لأن ده بولس في أفسس 3 إصحاحات أعمال، انت بس خدت الآية وسرحت. طب ما تاخد اللي قبلها واللي بعدها تفهم انه بيتكلم عن ان أعمال الناموس اللي بيفتخر بها اليهودي ما عادش ليها دور في خلاص، ليس من أعمال. طب حطها في مكانها، افهم علاقتها باللي قبلها، ليه عمال يكسر هنا في الأعمال؟ لأن اليهودي شيء طالع فيها فاكر نفسه بشوية الختان والفرائض اللي بيعملهم ملك الملكوت. وساعات تبقى في فكرة جديدة، يعني إيه؟ مثلا في سفر الأمثال مفيش ترابط واضح كأنها آيات مرصوصة، ده مش غلط لأنه هو سفر الأمثال مجموعة من الحكم، في بعضها في ترابط واضح وفي بعضها بصراحة ممكن تقول أنا حاسس أنه دخل في فكرة جديدة خلاص وماله. لو سألت نفسك في ارتباط ما لقيتش، يجوز ما يكونش في ارتباط، يبقى داخل في فكرة جديدة. وساعات تبقى أفكار مترتبة زي في روميا مثلا، أول 3 إصحاحات ركبين على بعض مية واحدة، إصحاح 4 دخل في فكرة جديدة، فين أبونا إبراهيم من القصة دي؟ يعني قاعد يحكي ان البشرية كلها فسدانة وما فيش حل غير ربنا يخلصها، خلص الكلام ده في 3 إصحاحات ركبين على بعض، بقول لكم متوصلين ببعض، ما تقدرش توقف وانت بتقرا. يجي في روميا 4 يبتدي يفتح موضوع جديد، ابونا ابراهيم فين من القصة دي؟ يجي في روميا 5 ادم فين من القصة دي؟ يبقى في حاجات مترتبة على بعض وفي حاجات احيانا تبقى اضافة فكرة جديدة. طبعا في الاخر هتلاقي السياق ماشي منتظم برضو، لكن مفيش ارتباط لصيق. عشان تفهم قصد الكاتب ممكن تسأل سؤال مباشر، ايه ارتباط الكلام بالعقيدة؟ يعني ايه؟ ما انت عاوز تتأمل او تغوط في النص، لما تقرأ مثلا قصة المفلوج يقول علم يسوع افكارهم. العقيدة يعني ايه يا جماعة؟ يعني مجموعة الايمانيات اللي جوه الواحد. مجرد تعبير علم يسوع افكارهم بتفكرك أن من صفات المسيح الإله أنه فاحص القلوب والكلى، أن عارف بواطن الأمور، فعشان كده رد عليهم من غير ما يتكلموا لأنه شايف اللي جواهم. فأنت وانت بتقرأ الناس طول عمرك متعود أن المسيح عارف اللي هما بيفكروا فيه فرد عليه بتاع، لكن وانت عاوز تعرضه، عاوز تنبه ولادك المبتدئين، ربنا يسوع هنا يا ولاد ايه في صفاته يهمنا؟ انه قاري كل واحد من جواه، حتى لو ما اتكلمتش هو عارف اللي جواك. شاورت على حاجة كانت ممكن تفوت على ناس كتير انت فاهمها بالطبيعة طبعا، لكن لما ربطتها بالعقيدة صفات المسيح مثلا لقيت ده كل نص يطلع لك 100 صف. المسيح الحنين، المسيح الحكيم، المسيح العارف بكل شيء، المسيح ضابط الكل، المسيح. فكل قصة وانت عاوز تطلع منها صفات المسيح تلاقي البحر ملوش اخر. عاوز تربط النص ده علاقته بالأبدية إيه؟ أنا أؤمن إن في حياة أبدية، استلمت كده من كنيستي. طب النص ده يخدم الفكرة؟ هتلاقي. أنا أؤمن إن في فداء وخلاص، في معمودية، في أسرار، في كل ده موجود. فأنت ممكن تطلع من أي نص يخدم إيه في إيمانياتك، تقوم يثبت إيمانك أكتر. أو تطلع أحيانا الطقس، ما يقول لك صعد بطرس ويوحنا ليصلي ساعة الصلاة الساعة 9، الله، يبقى في برنامج صلاة في الموضوع، في طقس، في نظام. لما يقول لك مثلا ايه قام عن العشاء وجلس على الارض او انحنى، يبقى في حركة اسمها كده. او مثلا جسى على ركبتيه، يبقى في ركوع في الصلاة. يبقى أنت ممكن تدور على طقس، طقس يعني نظام أو حركات من داخل النصوص. يقول لك يعقوب سجد على رأس عصاه، يبقى أنت ممكن تقرأ النص بحثا عن كل ما هو في العبادة وفي النظام وفي الطقس. معاني الأسماء، معاني الأسماء ممكن تفيدك، بس طبعا في حاجات هنا تلاحظوا ان احنا هنبتدي نستخدم كتب مساعدة زي معاني الألفاظ ومعاني الأسماء. ما انت ما تعرفش يعني ايه بطرس مثلا، انما لما تفتكر ان بطرس دي يعني طوبة يعني صخرة، هذا معنى. تفتكر ان مرقس ده يعني مطرقة، تفتكر ان حنة ده يعني الله الحنين. المعاني ممكن تضيف للكلام حاجة. لما تفتكر مثلا ان بيت لحم يعني بيت الخبز، هذا لان المسيح جاي خبز الحياة. لما تفتكر مثلا ان بيت عنيا يعني بيت الألم، هو قصد بقى يبات في بيت عنيا عشان طلع على الصليب تاني يوم. يبقى مجرد انك تدور في معاني الكلمات الاسماء بقى ساعات تكشف لك ابعاد اخرى في الموضوع. اماكن البلاد والمسافات، زي مثلا ايه قصة تلميذي عمواس. القصة دي يمكن ما تعرفش حجمها وجمالها غير لما تطلع الخريطة وتشوف من اورشليم لعمواس قد ايه. يقول لك 60 غلوة. ايه الغلوة دي؟ انا مش عارف ايه الغلوة دي. الغلوة دي تطلع مثلا حاجة بتاعت ربع مايل مثلا، ف60 غلوة ده دي مسافة كبيرة بتاعت 20 مايل، يعني حاجة بتاعت 30 كيلو ولا اكتر. اذا القصة لما بتحطها على الخريطة وتقعد تفهم يطلع ان ده كان سفر طويل قعد ماشي معاهم. انت كنت فاكر ماشي معاهم نص ساعة، لما درستها لما دورت في الغلوة والمسافة بين أورشليم وعمواس اكتشفت انه مشي 6 ساعات معه. 6 ساعات المسيح بيشرح عهد قديم. يا بختهم، جاب من التكوين لملاخي بيشرح لهم عهد قديم، والمسيح فين في العهد القديم؟ ده المسيح هو اللي حط المنهج اللي الكنيسة ماشية عليه لغاية النهاردة. يكلمهم من جميع الكتب بالأمور المختصة به، بيطلع المسيح في كل الكتب. وبعدين اللي يضيف على القصة ان اول ما عرفوا المسيح رجعوا 6 ساعات رد تاني من فرحتهم. طبعا لو هي نص ساعة كانت تبقى ايه خفيفة، انما 6 ساعات رايح راجع في نفس اليوم مش ده معناه فرح فظيع. كل ده انت اكتشفته من ايه؟ من مجرد ان انت دورت عن المسافة وعن البلد، بقيت عارف البلد دي شرق ولا غرب طالع لفوق. يقول لك اجتاز من صور وصيدة، سين صور وصيدة، وصور وصيدة ليه حصل مشكلة هناك، وش معنى كان عنيه كانت في صور وصيدة ما كانتش ليه في أورشليم؟ يعني ما هي البلاد دي مش يهودية وناحية البحر، واللي كان يمشي هناك كيهودي يتشتم ويقولوا وبيكرهوا بعض. فانت بتعرف بقى الحاجات دي تلاقي تلاقي تفرق ليه فضل ساكت فترة طويلة وهي عمالة تزن وراه، وليه استخدم كلمة الكلاب اللي هي بيقولوها التلاميذ عن الناس دول، استخدم لغتهم. كل دي خلفيات لو فهمتها تلاقي القصة اختلفت كتير. اخر نقطة التأمل والتطبيق. دلوقتي احنا ايه قرينا النص كويس، لاحظنا شوية ملاحظات، حاولنا نفهم الكلمات والجمل كما هي، شخصنا التعبيرات ان كانت تساؤل ولا تعجب ولا شرط ولا جملة خبرية ولا حكاية ولا في تربيط ما فيش تربيط، قعدنا كل ده نشتغله في الاول. فاضل اهم حاجة، الكلام ده بالنسبة لي انا اطلع بيه. وده اهم حاجة. لغاية كده كله معلومات، اللي فات ده كله معلومات بنذاكر، لكن الكلام ده كلام حياة مش معلومات، فلازم يدخل بقى، لازم يدخل في قلبك في حياتك، يغير في دماغك وفي قلبك وفي سلوكك. تيجي اخر نقطة اللي ممكن نسميها التأمل والتطبيق. عشان تعرف تتأمل او تطلع بتطبيق، تطلع بتدريب، تطلع بحاجة ليك، احيانا تحتاج الى عوامل مساعدة، زي مثلا قصة التساؤلات. اي اسلوب قصصي، يعني اي حكاية في الكتاب من اول حكاية خلق ادم لحكاية النهر الزجاجي في رؤية 22، المية اللي طالعة من العرش دي، كل في حوالي اكتر من تلت الكتاب حكايات، ما كانش نص حكايات. فأي حكاية استخدم الفايف دابليوز دول: why, where, when, what, who, what if. يعني ايه الكلام ده؟ هاتوا اي حكاية، أليشع ونعمان السورياني أبرص. ليه نعمان راح لأليشع؟ اصل البنت صغيرة قالت له في عندنا نبي بيشفي. طيب ليه قال له روح نهر الاردن؟ ليه نعمان ما وافقش في الاول؟ ليه اليشع ما طلعش يقابله اول مرة؟ ليه رجالته ضغطوا عليه وقالوا له ما احنا يعني لو كان قال لك حاجات اصعب من كده كنت هتوافق؟ ليه 7 مرات ينزل في المية؟ ليه ما خفش من اول مرة؟ ليه رجع مرة تاني لاليشع؟ انا عمال اعمل ايه؟ انا عمال اتساءل. القصة كلنا عارفينها وحافظينها، بس انا عمال احط اسئلة. انا بحط اسئلة ليه؟ مش اعذب الناس ولا اعذب نفسي، عشان اطلع ما وراء الامور. كل اجابة للاسئلة دي على فكرة تطلع معنى روحي عميق. كل اجابة لاي سؤال، انا ارتجلته دلوقتي، كل اجابة تطلع معنى. حط دي على كل القصص. طب اشمعنى او وير ليه الاردن بالذات؟ الاردن ده اللي هيتعمد فيه المسيح يشيل بلاوينا كلنا فيه. اشمعنى نهر الاردن؟ وقالوا له هو نفسه قال ما انا عندي نهر انضف من ده 100 مره في بلدي في سوريا، اللي يجيبني من اخر الدنيا عشان الاردن. هو اصلا مش دريان ان الاردن ده المسيح هينزل فيه عشان يشيل خطايا البشريه كلها، والبرز بتاع سمعان بتاع نعمان طبعا. شوف الرابطه، لمجرد انك قلت ليه الاردن؟ الاردن ده مكان، وير، ركزت على المكان. لما بتقول مثلا هو از نعمان، مين ده؟ يطلع وزير، شخصية مهمة جدا، تضيف لفكرة الله. طب ما طلعش يقابله ليه باحترام؟ ده بيقابل شوية عيال صغيرة بعد كده، ما يقابلش وزير جاي له من آخر الدنيا. ده مش وزير، ده يعتبر رئيس وزراء، ما قابلوش عشان يشوف يختبر إيمانه. واضح اللي أنا بعمله؟ كل سؤال بيفتش لك حاجة، بيكشف لك أسرار مستخبية. لو عديت ده كله بقى وعرفت القصة كما هي، تطلع المعنى قليل قوي، تبقى أكلت أكلة ضعيفة قوي، خسارة. وهكذا في أي قصة. وات إف دي مقصود بها إيه؟ تعال نغير في القصة. امسك أي قصة في الكتاب وقول تعال نغير فيها. تعال نتصور أن المفلوج قال للجماعة أصحابه مش رايح، ما تبهدلونيش. وات إف لو قال كده؟ كانت باظت القصة. طيب تعال نفكر لما لقوا الدنيا زحمة قالوا خليها اللي معاد تاني. وات إف؟ انا عمال اعمل ايه؟ انا بحط بدائل للقصة اللي قصادي عشان يبان ان اللي حصل اجمل ما يمكن، واللي حصل يعلمني دروس كتير قوي. ان انا لو اجلت يمكن ما طولش، ان انا لو خفت من البهدلة يمكن ما نلش الشفاء. ان انا فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ لمجرد ان انا حطيت سؤال ماذا لو، ماذا لو غيرت في النص؟ ماذا لو المسيح ما كانش مشى التلاميذ وقعد يحكي مع السامرية وهم قاعدين؟ ما كانتش قالت ولا كلمة. ليه؟ مش هتقدر تعترف، وهو مش هيقدر يصارحها بقولة 5 رجالة والتلاميذ قاعدين، عشان كده كان لازم يمشوا. ماذا لو؟ فاهمين ازاي؟ فكر فيها هتلاقي مليانة بقى. ضع نفسك في الأحداث كشاهد متفرج. يعني ايه؟ دي طريقة تانية في القصة بالذات. اتفرج على الفيلم، حاول بخيالك تقف في موكب الشعانين وتتفرج على اللي بيحصل. خد لك اي شجره زي زكه كده واطلع اتفرج. عيال هيصه والدنيا زحمه ومبهدله وكلهم فلاحين في بعض وملايات لف وايه وحمار ماشي، كل الدنيا محوطاه، واخدين بالكم؟ وقال ايه بيحطوا هدومهم تحت الارض وشجر والدنيا مش باينه والاصوات داخله في بعض. انا بحاول امثل القصه ليه؟ يجوز يجي في بالك ايه الهوسه دي كلها؟ على ايه ده؟ على ايه ده كله؟ فاهمين ازاي؟ وبعدين بالعافيه شايف المسيح هو ده بقى اللي بيمشي، هو ده اللي عامل له الهيصه دي كلها، عشان يبان بقى كلمه هو ذا ملكك ياتيك وديعا. فاهمين؟ انت لما قاعد تتفرج على الموقف، تتفرج شاهد متفرج، اكتشفت ان القصه جميله قوي. وانت بتقراها كنص لا جامده ناشفه، لكن لما دخلت في النص، لما تحضر في المجمع قاعد ربنا يسوع يوعظ وست غلبانه عيني ظهرها معمول كده محني 18 سنه ويوم سبت ودعاها المسيح وبعدين حط ايده على ظهرها، ست عجوزه طيبه، وقال لها كوني محلوله من دائك، وبقى يساعدها كده تفرد ظهرها بعد 18 سنه. شوف بقى الاشعار اللي في جسم الناس وهي بتبص على الست، وشوف وشها اللي بينور، وشوف الزغاريت اللي حصلت في المجمع من الناس الطيبين، وشوف الوش الكشري بتاع رئيس المجمع اللي قاعد قال ايه ماسك على المسيح غلطه. كل ده وانت قاعد جوه المجمع بتتفرج على اللي بيحصل، تلاقي قصة اختلفت تمام، بقت حلوة قوي. وفعلا طلع المجرم ده رئيس المجمع ده قلبه حجر، ده يعني اي حد يزغرط ويتنطط مع الست الغلبانة دي. ده امتى؟ لما بقيت شاهد متفرج، بقيت قاعد جوه القصة تتفرج، قصة فرقت تمام. او ماذا كنت تشعر او ماذا كنت تفعل؟ انت ممكن تقف تحت الصليب وتقول لو انا تحت الصليب ومعرفش المسيح، تلاقيني كنت هشتمه زيهم، تلاقيني كنت هتريق، يمكن اقول الله ده هدومه ببلاش ادخل اقسم معاهم، يمكن لما كان حصل الزلزال كنت اجري على بيتنا وخاف، يمكن كنت فاهمين سنة اقصد ايه؟ كنت هتعمل ايه طيب انت في المكان ده في الظروف دي؟ لو انت مع التلاميذ في كالسيماني كنت هتطلع راجل زي يوحنا وتكمل؟ غالبا واحد من الحداشر كنت هتجري يا فكيك، غالبا، لانه دول حداشر لواحد، هو واحد اللي طلع جدع ومجريش او فضل ملازمه. طب انت كنت هتعمل ايه؟ ضع نفسك مكان بطل القصة دي بقى، برضو سيناريو تاني ضخم. يعني ايه؟ اذا كنت انت لما اغزى يعني الشحات بارتيماوس اللي بقاله سنين قاعد اعمى بيشحت في طريق أريحة أورشليم، وبعدين سامع حيصة وهو سامع عن يسوع ده بيقوله هو ده اللي بيشفي وفتح عينين الأعميان، كنت هتعمل ايه؟ هتبهدل روحك وتقعد تصرخ تقول يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني؟ طب لما يجوا يسكتوا كنت هتعمل ايه؟ انت حطيت نفسك مطرحه. بصراحة انا كنت هسكت طبعا، كنت هسكت لما يهزقوني يقولوا لي ما تسكت يا جدع انت، حتة شحات كل الناس تلطش فيه براحتهم، هو ما سكتش، يحصل اللي يحصل، يهزقوه يضربوه، هي دي فرصة تفوت؟ يقول لك ازداد صراخا يا ابن داود ارحم. فربنا يسوع وقف الدنيا، تخيل معايا بقى، وبعدين جايين يقولوا لك بينادي عليك بينادي عليك، طب حد ياخدني من ايدي؟ حد ياخدني من ايدي؟ يمكن الناس خايفة تاخده من ايده. وفعلا لما جه حد خده من ايده وبعدين راح عنده، عمل ايه عنده؟ هو مش شايفه. فاهمين انا بعمل ايه؟ انا بعيش القصة كأني انا بارتيماوس، وبعيش لحظة عينيا بتفتح والاول مرة بشوف وش يسوع، وبأفاجأ ان حواليا الافات مؤلفة بتبص عليا، وبعرف قيمة المعجزة الضخمة اللي حصلت معايا، كل ده لان حطيت نفسي مكان البطل. طبعا حبذا لو حطيت نفسك مكان يسوع، هل هتسمع صوت واحد بينادي عليك وسط الهلومة دي كلها؟ هل هتوقف موكب زفة ضخم كله مجد عشان حتة شحات عاوز طلب؟ فاهمين انا عملت ايه؟ نقلت نفسي بقى هنا مطرح المسيح كخادم. لا انا كنتش هسأل طبعا في حتة شحات وده وقته، ده الافات، حتة شحات يمكن عاوز حسنة. لا المسيح وقف وقال لهم هاتولي اللي بينادي علي. ضع نفسك مكان الشخص الاخر البطل المشارك، يعني ايه؟ اي عضو في القصة، أي طرف آخر في القصة، مش بالضرورة تكون، ممكن مثلا في قصة سجان فيليبي لا أنت بولس ولا أنت السجان، إيه رأيك تبقى واحد من المساجين؟ يلا عيش مسجون جوه السجن وتعالى نعيش القصة. قال إيه؟ في اتنين زبائن جداد أنت مش شايفهم، أنت في السجن داخلين بيتلطشوا وعمالين يشتموهم، وبعد شوية الدنيا هتنام، بدل ما يسكتوا عمالين يغنوا، غنوا على إيه الناس المجانين دي اللي جاي أول يوم تغني في السجن؟ ما انت قاعد مسجون مش دريان بعيشتك. وبعد شويه صوتهم بيعلى ما حدش عارف ينام، انما باين عليهم مبسوطين، مبسوطين على ايه المغفلين دول؟ ده هما كانوا بيتشتموا من شويه واخدين عقل او محترمه، بعدين تلاقي السجن بيتهز، بعدين الباب يتفتح، بعدين ده الدنيا كلها فتحت، وبعدين بتلاقي زمايلك بيجروا لجوه مش بيجروا لبره، يا اخوانا الباب كده، انما كله بيجري لجوه، بيجري لجوه ليه؟ عاوزين يعرفوا سر اللي جوه ده، الناس دي بتغني ازاي والاغنيه خلت السجن يتفتح، انت مسجون مش فاهم حاجه، تدخل تلاقي اتنين زي الملائكه منورين وفرحانين بربنا، والمساجين مرصوصين حواليهم بيسالوهم جبتوا القوه دي منين؟ فاهمين اللي انا عاوز اقوله؟ انت عشت مسجون، لا انت السجان، وانت حط نفسك في بطل اخر كانه فيلم، تلاقي القصه فرقت جدا وخيالك وسع وحسيت بطعم الأحداث وعظمة المعجزة وقيمة الزلزال، وإزاي بولس بينقذ السجان قبل ما ينتحر. سؤال بسيط جدا ممكن تسأله، ماذا تستفيد من النص؟ أذكر أمثلة من الحياة تطابق النص أو تشابهه. يعني ممكن في آخر أي نص يا جماعة قبل ما تقفل إنجيلك أرجوك اسأل نفسك السؤال ده، أنا خدت إيه؟ أنا طلعت بإيه؟ حتى لو ما عملتش كل اللي قلناه اللي فات، قبل ما تقفل إنجيلك اسأل نفسك هو أنا طلعت بإيه النهاردة؟ لو ما طلعتش ارجع اقرأ تاني وعيد من الأول. بعد كده أذكر أمثلة من الحياة، ساعات تعكس المسألة. تاخدوا بالكم عملت إيه من شوية؟ قلت أنا ككاهن لما يبقى حواليا زحمة ويجي واحد غلبان يقول لي عاوزك في كلمة، بصراحة أنا بضعف وأقول له بعدين بعدين. المسيح ما كانش بيعمل كده. أنا جبت مثل من حياتي أنا الشخصية وركبته تركيب على حياة المسيح، فلقيت المسيح بيتصرف بطريقة مختلفة خالص. هو مختلف، هيراعي جدا الغلبان ده وهيوقف الدنيا كلها عشانه. يبقى أنا حطيت من مواقفي أنا بقى، من مواقفي أنا وربطتها بالنص، عكست المسائل. ما خدتش النص وركبته على حياتي، خدت حياتي وركبتها على النص. الاثنين هيطلعوا نفس الفايدة. ممكن تسأل هل في النص ده في وعد؟ هل في حقيقة؟ أنا قلت لكم الحتة دي قبل كده. هل في مثل؟ هل في تطبيق؟ هتقولي أنا ما لقيتش في النص حاجة أعملها. طب وماله؟ بس في النص حاجة تحطها في جيبك، حاجة غالية تحطها في جيبك. إيه هي؟ ربنا بيقولك أنا بحبك، حطها في جيبك، مش هتعمل حاجة، هو اللي بيحبك. بس ده وعد، أنا معكم كل الأيام، ما فيش مطلوب منك حاجة، بس في وعد بيقولك أنا معك. الوعد دايما مطرح رجاء. يعني إيه؟ يا سلام، حاجة حلوة قوي. هوب، هو قال أنا معك، هو قال أنا هنجيك، وعد. هو قال لا أهملك، مش مطلوب حاجة لسه. طب أنت مش لازم تاخد حاجة تعملها، خد حاجة تخبيها، خد حاجة تزود رصيدك. لما تبقى حقيقة أنا هو الطريق، صدق، مطلوب منك صدق. بيقول أنا السك، مفيش سكة تاني. هنا مش بيقول تعمل حاجة، بس بيقول لك صدق. يبقى لما يعلن حقيقة مطلوب تصدق. لما يشرح تشبيه يقول مثل افهم افهم افهم. يعني ايه؟ ربنا بيعتني بيك زي عنايته بالوردة الخيبانة اللي محدش شايفها فينا دلوقتي. وردة ورا ظهري كده ملونة جميلة جدا شبعانة بالشمس، وبكرة هيقطفوها ويدوسوا عليها ويفعصوها، لنا ولا انت دريانين بيها ولا بقيمتها. هو بقى ايه؟ مشغول بيها وعمال يلون فيها ويحافظ عليها. شوف انت بقى مكانتك قد ايه بالنسبة للوردة دي. تشبيه، خليك تفهم. اخيرا وصية، مفروض تبقى فيه وصية بقى، وعد حقيقة مثل وصية في الاخر. ممكن تلاقي فعل امر بيقولك اعمل كذا، الوصية دي بقى تقصد عينك. يعني كأن الوعد بتقول له أشكرك يا رب، الحقيقة بتقول له أمين يا رب، المثل بتقول له فهمت يا رب، الوصية بتقول له حاضر يا رب. فهمت حاجة؟ كل ده بينك وبين الإنجيل. الإنجيل بيديك وعد تقول له أشكرك يا رب، بيديك حقيقة تقول له مصدق يا رب، بيديك مثل أو تشبيه أو شرح تقول له فهمت يا رب، آخر حاجة يديك أمر أو وصية تقول له حاضر يا رب. كده تطلع من الإنجيل واكل أكلة تمام وفرحان بها. لو ما عرفتش تعمل حاجة من الكلام اللي فاتوا، احفظ النص أو أجزاء منه أو آية، أو قارن بين شخص وشخص. أنا هجري، معلش مضطر أجري. موقف وموقف، آية وآية، أسلوب وأسلوب، قصة وقصة. المقارنات بتكشف حاجات جميلة جدا. أقعد قارن الآية دي إيه شبهها وإيه عكسها. في حاجة عكسها طبعا، مفيش حاجة عكسها بالمعنى الحرفي، لكن ليه هنا بيقول لا تحب العالم ومرة تاني بيقول هكذا أحب الله العالم؟ لا، ده هنا العالم هنا غير هنا. فتقعد تقارن. ليه قالوا على يوحنا أنه إيليا؟ أقعد قارن. ليه افتكر يوحنا المسيح؟ أقعد قارن. ليه في حكاية في العهد القديم ليها شبه في العهد الجديد؟ أقعد قارن. المقارنات هتطلع لك حاجات بقى في بطن الإنجيل مستخبية كتير قوي. وفي الآخر دايما نسأل، لو نص ما فيهوش نص عهد قديم، فين المسيح في النص؟ حتى لو عهد قديم قول فين المسيح في النص، لأنه قال فتشوا الكتب هتلاقوني موجود في كل حتة. حتى لو عهد قديم قول فينه المسيح؟ هنا في المزمور ده المسيح موجود، أدور عليه. المسيح موجود في هوشع، في يوئيل، في عاموس، في زكريا، في القضاة، في اللويين، في العدد، موجود. أنا عاوز ألاقيه، هتلاقيه لو دورت، بس عاوز تدور بذمة شوية.